الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في من فيما أنكرت الجهمية. فهنا قال: باب فيما أنكرت الجهمية. سأنبئك، سأتلو عليك الآثار التي ثبت عن النبي المختار في الكلام الرد على الجهمية، وهذا يفهم منه أمر جلل. أنا سأدور عليكم جميعا، من لم يجب الدرس انتهى حقا، أو أستخير رب بما تستفيد من تبويب ابن ماجه لهذا الباب. بسرعة بقى، بسرعة، مفيش على أسماء الصفات. ممتاز، ماشي، خطأ. أقول ابن ماجه في التبويب الذي بوابه يشير لنا إلى أمر عظيم جلل بوضوح وجلاء، وأمر ندين الله به. طيب، ما هو؟ بس هذا السؤال. حسام، باشمهندس، هم حقا مخالفون أهل السنة، لأنه لذلك وقال باب فيما أنكرت الجهمية. ممكن أكون مخطئ أنا فيما أتبنى، سنرى. مثلا ماشي، قال فيما أنكرت الجهمية. ها، لا لا، هو التشنيع على كل ما ما ما, ما تتبناه الجهمية. طبعا الجهمية، من هم الجهمية؟ الجهمية هم أتباع من؟ الجهم صفوان، هذا البئيس التعيس، بل قل الكافر. طيب، وهؤلاء طبعا لهم طمات كبر، لا سيما في الإيمان، هم يرون بأن الإيمان هو إيه؟ المعرفة. انتهى. يعني إبليس من أشد الناس إيمانا، قال ربي بما غويتني لأزين لهم في الأرض. نعم، ممتاز. أنا بس أريد جزئية واحدة، لأن الباب اللي فات الأحاديث تصرح بالجهمية، وين هنا الجهمية؟ وين التصريح بهم؟ نعم، هذا هو. أنا عايز أصل لمسألة ممكن أكون مؤكد أنا، يعني غلب على ظني أن أنا مخطئ في تفكيري. ماشي، جزاك الله خير. طيب، ماشي، هات الثاني، اتفضل، زيد الثاني. شوف، هذه فيها دلالة على ما كان عليه السلف في العلم وإتقان العلم، بأنهم كانوا يؤصلون في الاعتقاد بالدليل أولا، استدل ثم اعتقد بعد الدليل، وكانوا إذا أرادوا الرد على أهل البدع صدروا لهم الدليل أولا الذي ينبع منه الاعتقاد. هذا الذي أراده المصنف جلاء وإظهارا لطريقة المتقدمين في تعلم العقيدة، بأنها نابعة من الدليل أصالة. وذلك طمات الكبر التي أصابت الخلف أنهم صدروا الاعتقاد أولا وبحثوا عن الأدلة التي تخدم هذا الاعتقاد. لذلك ماذا كان يفعل كل واحد منهم؟ يلي عنق النصوص من أجل أن يجاري اعتقاده. لذلك أنت إن سلم، ولذلك أنا أقول هذه الطريقة النبوية، أن تسلم لله جل في علاه، فتبحث عما تسلم له ويأتيك الاعتقاد بعده، يأتيك الاعتقاد بعده، لا سيما أنك إذا انقضت أولا فتقف عند الأدلة. هنا قال فيما أنكرت الجهمية، ثم ماذا فعل بعد ذلك؟ أتى بالأدلة الصريحة التي تدل عليها، التي ينبع بعدها الاعتقاد. قال هم أنكروا الرؤية. طب الرؤية لا، هي ثابتة عندنا، اعتقدنا الرؤية بإيش؟ بهذا تصدير باب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الجهمية طبعا من المسائل العزيزة التي أنكروها هي مسألة الرؤية. طبعا مسألة الرؤية ومسألة صفات الله جل في علاه، صفات الأفعال، لأنه سيأتي الرؤية وسيأتي الضحك وسيأتي أفعال الله جل في علاه. فالجهمية أنكرت ذلك، لأن الجهمية هم الذين يقولون لا كريم ولا كرم، لا قدير ولا قدرة. صحيح، يقولون لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فهم لا يؤمنون بصفة ولا باسم. والحق أنهم لا يؤمنون أيضا بإيش؟ بذات. لا، هم يعبدون عدما، يعبدون عدما. فأراد الفرد عليهم يقول نحن اعتقادنا ينبع من هنا، فقال وإذا رددت عليهم ليست المسألة. وهنا حسم المادة في تعليم العالم، عندما يرد بإيش؟ بالدليل، حتى لو هم أهل كلام والمسألة كلامية لابد أن تلزمهم. ما الذي أنجى ابن تيمية طيب من السجن أو من الشنق على ما أرادوا؟ طيب في كلام الله لا فعله، هم ينفون كلام الله لا فعله. ما الذي أنجاه؟ ها جلس ساعة يتكلم عن المنطق والفلسفة ويأتي بكلام، ماذا فعل؟ أنجاه حديث واحد، واحد فقط أنجاه. عند المنصف ينتهي الأمر، عندما قال لما قال له أنت تقول أن الله يتكلم، نعم يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. ثم قال سرد إسناد الحديث إلى مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين ثم يهديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال هذا ثبت عن النبي؟ قال نعم. قال اذهب قاضي منصف انتهى المسألة. فشوفوا هذه أيضا من المتأخرين يدلك على أن الرجل القاضي هذا المنصف لما أنجاه أو كيف أنجاه الله جل وعلا بيده، أن الرجل اعتقد بعد الدليل. يعني الرجل ما كانش يعتقد هذا الكلام، هو ما جلس الجلسة إلا هو إيش، أو ما جلس الجلسة هو يريد أن يعاقبه. يعني هو ما كان يعتقد أن الله يتكلم، مفهوم؟ فلما نص لما سمع الحديث اعتقده، جاء الاعتقاد بعد الدليل. هذا التقصير وهذا التأسيس. وربي الفروع كذلك، لن تتقن إلا أن تجعل القائد لك الدليل. أما هؤلاء المتهوكون الذين يقولون ومثلك لا يفهم الدليل ولا تفقه ولا بد من إمام، يعني هذا كلام، هذا هؤلاء هذا عي يريد أن يحجر وأن يقطع باب الاجتهاد. ابن الصلاح مع روعة البيان في مقدمة ابن الصلاح، مع علو الكعب في الإتقان، الزلة العظيمة التي يمكن أن تأخذ على ابن الصلاح هو إيش؟ قطع باب الاجتهاد. قال ما فيش، انتهى الموضوع خلاص، الأئمة الأولين هم اجتهدوا، ما في اجتهاد. إذا أنت ابن الصلاح شوف على أنه محدث فقيه أصولي عالم نبيل، قد أخطأ خطأ فاحشا، وهذا الخطأ الفاحش مخالف لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صبري، عشان تبين بقى أن الرد عليه أيضا يكون بالدليل. ما هو؟ أنا بس عشان أصحيك، عشان تصحى تستيقظ، ها؟ إذا اجتهد ما قاح يقول لك هذا مؤقت وقت. ممتاز، لا ممكن تكون فيها لا تزال طائفة، ممتاز. هي دي ما قال عايزينك تستيقظ، لا تزال طائفة، خلق مستمرة الاستمرار، هذا اللغة تنفعك. وهناك ما هو أوضح من ذلك، هناك ما هو أوضح من ذلك، أمتي كالمطر لا يدر الخير في أوله أم في آخر. هذه دلالة واضحة جدا أن في الآخر فيه ما فيه من الخير التي تسامي الأول من المجتهدين من العلماء وغير ذلك. نعم، وأن يسأل الله يغرس لهذا الدين غرسا، نعم نعم، ينصر بهم الدين، ينفون عنه إيه؟ لا حديث، أدخلنا حديثين في حديث يحمل من كل هذا العلم، من كل خلف عدول، ومن كل خهو من كل خلف عدول. الاستمرارية أيضا موجودة في هذا الباب. وطبعا الجامعة كما قلنا أنكرت الأسماء والصفات، ثم صدر الباب الإمام بأشرف مسألة عند أهل الاعتقاد، بأشرف مسألة عند أهل السنة والجماعة، هذه أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، وهي مسألة الرؤية لله جل في علاه. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، وهو يحدث عن أبيه، وأبوه أوثق منه، وهو طبعا من أصحاب الكتب الست، أو مسلم أو أصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا، أو يحدث عن أبي عبد الله بن نمير وثقة ثبت. قال ووكيع، مقولا بوكيع بن الجراح الرؤاسي التنين الثقة الثبت الأمين، روى له الجماعة. قال حاء، حول الإسناد. قال وحدثنا علي بن محمد، تنافسي، وهذا قد مر علينا كثيرا من شيوخ الملازمين له الإمام ابن ماجه. قال حدثنا خالي يعلى، يعلى ويعلى من الثقات أيضا. قال ووكيع، يعني مقرونا بوكيع، بل ومقرون أيضا بمن؟ أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، هو ثقة، هو أصح ناس كتابا في الأعمش، هو ثقة عموما لكن يضطرب في غير الأعمش. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد هو من أصحاب الكتب الستة ثقة ثبت. عن قيس بن أبي حازم، أيضا من الثقات الأمناء. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه البجل، قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، يحيى عيسى الرملي أيضا من الثقات، من أصحاب الكتب الستة. قال عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الثقة ثابت الأمين محدث فح من الفحول لكن مدلس كما قال تهم التدليس ولذلك قال ذهبي إذا قال حدثنا أو أخبرنا فعض عليه بالنواجذ. عن أبي صالح هو شيخ ملازم له فهنا العنعنة تمر العنعنة أبو صالح الزيات أو سمان الله من زكوان. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. وقال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء الهمداني الهمداني الهمداني أنت نطقت صحيحة الأولى من الثقات من رجال الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو ثقة أمين عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد رضي الله عنه وسعيد الخدري ها ما اسمه سعد بن مالك بن سنان ثقة ثابتة أمين صحيح ثقة ثابتة أمين صحيح صحابي جليل الصحابة شوفوا كله ماشي الصحابة رضوان الله عليهم لا يحتاجون إلى توثيق وثقهم الله من فوق سبع سماوات أو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال قلنا يا رسول الله كان من أصغر الصحابة طبعا في طرفة ما هي الباب لتعلم شوف العلم كيف هذا الإنسان طبعا تعلمون أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري جاء عمر بن الخطاب بعث إليه فجاء فاستأذن ثلاثة فلم يرد عليه عمر فرجع فلما جاء عمر قال أين أبو موسى فأتوا به فجاء ترتعد فرائسه ابتداء فقال له لما لم تنتظر قال سمعت عثمان يقول الاستئذان ثلاث قال ائتني بمن يشهد لك على ما تقول فكاد قلبه يقف من الخوف فذهب إلى الأنصار كأنه يبكي هم رأوا في حاله فهدأ من روع أبي بن كعب فقال ما بك يا ابن فقال ما بك يا أخي فقال له عمر بن الخطاب قال كذا وقص عليه القصة قال والله لا يذهب معك إلا إيش أصغرنا يذهب معك وهو أبو سعيد الخدري شوف العلم الكبير الذي هو فيه ذهب على الأثر ونزل عمر بن الخطاب على ما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضه. نعم. قال يا رسول الله أنرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب قلنا لا قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. وقال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثابت أمين قال حدثنا يزيد بن هارون هارون من الثقات الأثبات ومر علينا في ابن ماجه كثير قال أخبرنا حماد بن سلمة أنبأنا قال أنبأنا حماد بن سلمة وحماد بن سلمة ابن دينار من الثقات الأثبات روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن يعلى بن عطاء عن يعلى بن عطاء ومن الثقات الأثبات عن وكيع بن حدث ما أعرف عن عمه أبي رزين أبو رزين رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الكرام أبو رزين له ما له من الكلام في صفات الأفعال المهمة جدا في الرؤية وفي الضحك وفي غيرها من الصفات. نعم. قال قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال وما آية ذلك في خلقه فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به قال قلت بلى قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. وهذا حديث عظيم جدا أيضا يثبت لك ما قلنا بأنهم حتى إن لم ها لا يسألون فإذا جاءهم الدليل أتبعهم ذلك بل هو يبين لك أن السلف كانوا يعلمون أن القياس في ذلك ليس للتشبيه ولكن للتقريب والعلم ليس للتشبيه وهذا بيان لك جلاء بجلاء فهم السلف وطريقة السلف البيضاء النقية لأنه يعني يقول وإن قارب الأمر في الذهن كما قال الله تعالى ما تقرب إليه عبدي بشبر تقربت إليه بإيش بذراع هذه الحسبة ليست عند الله جل في علاه وهي للتقريب بالنسبة للإنسان عامة هذه المسألة هي أشرف المسائل على الإطلاق هي مسألة رؤية الله جل في علاه نرى تنوع هذه المسألة أبدأ بأهم المسائل فيها وهو الحديث الذي الأخير وقبل الأخير بأنهم قالوا أنرى ربنا هذا استدل به العلماء على أنه قد يجهل الصحابة بعض صفات الله جل في علا، وهنا عذره من السلام بالجهل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه من جهل صفة من صفات الله جل في علا فإن الله لا يؤخذه به، وهذه عامة في الأصول وفي الفروع، وهذا أيضا بيان بجلاء ردا على من قال بأنه لا يعذر فيه مسائل الربوبية أو المسائل أصول التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما قالوا ربنا، قالوا يا رسول أنارى ربنا، لا يجهلون. وأيضا عندما قالت عائشة رضي الله عنها قالت أو يعلم الله ما نكن في صدور، جاهلت هذه صف. ورجل الذي قال لأولاده يعني إن أنا مت فاسحقوني وأحرقوني ثم ذروني في الجو في البحر، شاطر في البحر شاطر في البر، إن قدر الله علي لا يعذبني. فلما جمع الله تعالى أمر البر بجمعه أمر البحر بجمعه، فلما وقف ومثل أمامه قال الله جل في علاه ما حملك على هذا، ما حملك على هذا، كانت الإجابة ها قال خشيتك، يبقى ضل في باب القدرة، ضل في باب القدرة ولخشيتي من الله جل في علاه أدخله الجنة. عذره ولا ما عذره؟ عذره. هنا هذه مسألة عزيزة جدا، وسألت رؤية الله جل في علاه يوم القيامة جهلها الصحابة فسألوا عنه فأجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياها، وأيضا كما قلنا يستدل بها على العذر بالجهل في مسائل الأصول. المسألة الثانية مسألة رؤية الله جل في علاه هي أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق، وهذه الرؤية أو هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل وبالعقل، أما بالكتاب فآيات كثيرة وكلنا مر عليها وفصلنا فيها القول، لكن أنا أذكر المنتهي وأوصل للمبتدئ. قال الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وهذه من أوضح الأدلة على إثبات رؤية الله جل في علاه، أنه قال النضرة هنا البياض واللمعان والبريق الذي يكون في وجه الإنسان، فسيسأل لما هو كالشمس المشرقة، وجوه يومئذ ناظرة إلى، لأنها إلى ربها ناظرة. وقلنا إذا تعدد بإلى النظر بذلك، إذا تعدى بإلى تكون بالعين الإيه البصيرة، قلنا تتعدى بثلاث، تتعدى بنفسها، تتعدى بإلى، تتعدى بفي، تتعدى بفي انظروا في ملكوت السماوات الأرض الآية، هات الآية سورة الأعراف ها أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتدبروا بها بالقلب، فهذا نظر بعين القلب. وأيضا إذا كانت بنفسها انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا، وأما إن كانت بإلى فهي بالعين الإيه البصر. وأيضا في قول الله تعالى عن المؤمنين على الأرائك ينظرون إلى وجه الرحمن، ينظرون إلى الأنهار، المهم العموم يدخل في ذلك. وأيضا في قول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال المسلم الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا من هذه الأدلة في الكتاب قول الله جل في علاه كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، هذا استدل به الشافعي، قال فلما حجب هؤلاء في الغضب ها منح هؤلاء في الرضا، حجبهم عنه فلا يرونه في الغضب، إذن يخالفهم أهل الإيمان يرونه في الرضا، يرونه في الرضا. وأما في السنة انتظر دقيقتين ما أكيد أما في السنة فكثير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري قال جنتان من ذهب وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وما بين وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجه، هذا رداء الكبرياء يحجب الناس ويحجب الخلق مفهوم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن الله تعالى إذا دخل الجنة الجنة يقول يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فقالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا أن تدخلنا الجنة، حتى يقول الله جل وعلا إن لكم عندنا موعدا أنجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل وعلا، فما نعم نعيما مثل نعيم مثل هذا النعيم. وهنا هذه الأحاديث أحاديث الباب بأسئلة تثبت رؤية الله جل وعلا، ففيها مسألة أخرى في هذه الأبواب، لكن نبين الإجماع وأجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. لذلك نحن نقول شوف هنا يبين لك العلم المتين، الجميع اتفق على رؤية الله، ثم اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه في المعراج، هل هذا اختلاف في التأصيل في أصل المسألة؟ يبقى إذن أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في التأصيل أبدا، المسألة في التطبيق هل رأوه في الدنيا أم لا، لكن مع أنه مع اتفاق الجميع بأنه يرى وأنه سيرونه في الآخر، فأجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله جل في علاه. وبالعقل تراها من قصة من موسى عليه السلام، لأن أولا العقل فيها أمور وجوه ثلاثة، الوجه الأول قال موسى قال لا قال موسى رب أرني أنظر إليك، لو لم يكن ممكنا لما تجرأ موسى بالسؤال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمة. الأمر الثاني، علق النبي صلى الله عليه وسلم، علق الله جل في علاه الرؤية على مستحيل ولا ممكن؟ على ممكن. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الثالثة أن الله فعل، الثالثة أن الله فعل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى. لا يستطيع القوة البشرية، لا تستطيع في هذا الباب. ويبقى لنا المسألة، وهذه أدلة كما قلنا كتاب وسنة إجماع وأيضا من ناحية العقل، يبقى لنا الكلام على مسألة ثانية، وهي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون القمر، على مسألة القياس والتشبيه في هذا الباب على ما وقع فيه أهل البدعة والضلالة والرد عليهم إن شاء الله. المسألة الثانية في هذا الباب وهو قول الصحابة أنار ربنا، في فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر آية البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القياس، وهنا نرى حتى تعلم أن مسائل العقيدة هنا إذا حدث فيها القياس بيكون فيها الباب على التقريب، على التقريب في هذا الباب، يعني يبين الله جل في علاه أو يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنتم سترون ربكم كما ترون في القمر، ما في أي مظلمة تقع عليكم، ما في أي تشويش، سترون ربكم بجلاء. وهذا من باب التقريب لأهل السنة والجماعة وليس من باب التشويش. ضلت أفهام وزلت أقدام بسبب هذا الحديث، أخذوه عنه حملوه على التشويش. ولذلك بعضهم من أثبت الرؤية ترى خبلا في الكلام، يقول تراه لا لإيه، لا لجهة. إيش هذا؟ ما معناه؟ ما إيش معناه هذا؟ هل تصح رؤية لا لجهة؟ قالوا تراه لكن لا لجهة. يا أخي حتى القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم لما قاس لجهة، قال ترون الشمس، إذا الشمس إلى علو، جهة العلو، القمر جهة العلو. بهذا بالقياس لابد أن تفهم من الله النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لك أنك استرى الله على جهة العلو، جهة العلو. ثم بعد ذلك ليس لك أن تقول كيف، الكيف هذا يعلمه الله جل في علاه. الغرض المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم هل ترون الشمس هل ترون القمر من باب القياس للتقريب. أما الأدلة تستدل بها هؤلاء المنكرون أو الشبه التي يتعلقون بها، يتعلقون بقول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وأيضا إنكار عائشة رضي الله عنها عندما قال لها مسروق، قال لها رأيت يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت قد قف شعري مما تقول. وأيضا يقولون بأن الله تعالى عندما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا ولن تفيد الإيه التأبيد، ولن تفيد التأبيد. وقالوا لو قلنا بالرؤية إذا هذا تجسيم لله جل في علاه، فجعلتم الله كأيه الجسم ليرى بعيداً جسم. شوف هذه المقدمات الباطلة ليصلوا إلى النتيجة الباطلة في هذا الباب، ورد عليهم سهل وما يسير. أما بالنسبة لقول الله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، نقول حقا هذا قول حق، لا تدرك الأبصار، وهذا نفي يسمى نفي إيش؟ ها نفي لا لا لا تدرك الأبصار نفي أخص، والقاعدة الأصولية عند العلماء نفي الأخص لا يستلزم منه نفي الإيش العام. صحيح الرؤية أعم والإدراك أخص. قد نقول مثلا الرجل الذي يمشي أمام المسجد رأى من النافذة المسجد، يقول رأى صحيح ولا لا، لكن هو ما أدرك الناحية اليمنى ولا اليسرى ولا لا، هو رأى. يبقى إذن الرؤية عام، فإذا جاء الدليل وينفي الأخص لا يستلزم نفي الإيه العام، لأننا لو رسمنا دائرة قلنا هذا العام يكون تحتها نقاط في داخلها هذا الأخص، نفي نقطة من هذه النقاط لا ينفي كل الدائرة، فلذلك نقول نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وإلا فالرؤية ظاهرة بقول سلم نص صريح، وهذا شبه متفق عليه من البخاري ومسلم، وكما قلنا هذه من الأحاديث التي تفيد العلم كما تفيد العمى، فيها تفيد العلم. وأما الاستدلال بأن عائشة أنكرت، نقول عائشة ما أنكرت الرؤية ولا أنكرت أصل الرؤية، عائشة لما أنكرت الرؤية في الدنيا، وهي لم تنكر الرؤية أبدا، بل هي اتفقت على كما اتفق السنة والجماعة على رؤية الله جل في علاه، لكنها أنكرت الرؤية في الدنيا. مسألة التطبيق هنا لا التأصيل، أما التأصيل فاتفاق بأن الله يرى، لذلك ابن عباس قال لا رآه ورآه بأم عينه مرتين، وإن كان قد نقل عن عباس أنه قال رآه إيش بقلبي بفؤادي مرتين. والأدلة التي يدورون حولها هو حديث المسند لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك قال قال نور إني أراه. هذا تصحيف، هذا تصحيف على الراوي، اختلط الأمر على الراوي. هو الحق بأن الحديث وجاء واتفق المحققون على أن اللفظ نور أن أراه، نور أن أراه. فرأى إيش؟ رأى الحجاب، رأى الحجاب، إما نار إما نور. قال نور أن أراه، ولكن إني أراه هذا ليس بسديد. ولذلك الصحيح خلافا لما تبناه الحافظ بن حجر بأنه سلم لما يرى ربه، لقوله سلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. أصوليا العلماء يقولون بأنه سلم يدخل أول الناس دخولا في الخطاب، الخطاب للأمة يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. وأما استدلالهم بقول الله في علاه لموسى عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، على أن لن تنفي الرؤية على التأبيد، هذا خطأ بين. وابن مالك رد عليها، صاحب اللغة يرجع لأهل التخصص، قال بأن لن لا تفيد التأبيد على ما قالوا، والآيات تثبت ذلك. سياق ابن مالك الآن القرآن اللغة توقيفية، هذا الرجع صحيح، ولذلك القرآن حاكم عليها والسنة حاكم عليه. ماذا قال الله جل في علا عن يهود؟ ها، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت، ده هنا لن وإيش والتأكيد بأبدا، هو بالتأبيد، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت هديهم. ماذا قال الله جل عن وصين في النار؟ ونادوا يا مالك ليقضى علينا، في سورة الفرقان أيضا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبور. ايش دعوا بايش؟ هلاك، صحيح ولا؟ دعوا هنالك ثبور، قل دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثير، هي دلاله على ان ليست ايش؟ ليست للتأبيد. اما المقدمه الباطله التي قالوا فيها اذا قلنا بانه يرى اذا فهو جسم، اذا جسمتم الله شبهتم الخالق بالمخلوق، هذا لازم باطل، ونحن لا نتفق ولا لا نقبل المقدمه، ولا لازم المقدمه ولا النتيجه، بل يرى وكما يرى إيش؟ احنا يعني نقول يرى على ما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم واثبت ربنا جل في علاه في كتابه، والكافيه يعلمه الله، ولكن يرى الى جهه وهي جهه العلو والدلال على ذلك. وان سلم لما شبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء، قال اترون الشمس اترون القمر في هذا الباب، وهذا الرد القاطع على الجهميه. الفوائد المستنبطه تكون بعد ان شاء الله الصلاه. اخوتي الكرام، الفوائد المستنبطه من هذه الأحاديث التي بين فيها المصنف الرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الله جل في علاه، الفائدة الأولى القياس للتقريب، سترون ربكم كما ترون الشمس، وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. الثاني صحة الاجتهاد في الأمة، كيف؟ من وين هذا؟ في نفس ما قرب لهم لما بين لهم بالقياس، فتح لهم باب الاجتهاد، لما بين لهم بالقياس قد فتح لهم باب الاجتهاد. فهمت ولا؟ نعم. الفائدة الثالثة أهمية صلاة الفجر والعصر، فهي سبيل لرؤية الله جل في علاه. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، لا هو قال ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا. ولذلك جاء الحديث صريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. الفائدة التي تليها صدق إيمان الصحابة، صدق إيمان الصحابة، من أين هذا؟ ممتاز، أنار ربنا، هذه دلالة على صدق إيمان الصحابة. القياس في حق الله والقياس الأولوي. لكن من وين هذه؟ من وين؟ لا في من الحديث. وين الشاهد من الحديث؟ الشاهد من الحديث ها؟ قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. ما شفتش هذا الحديث لكن هي هذا النص فيه. جزاكم الله خير. نعم هذا هو هذا هو. سيأتي سريعا أفضل من ذلك أوضح منه عندما قال لن نعدم خيرا من رب إيش يضحك في هذا الباب. طيب